افضل حلاق في الرياض. بجد؟ ايه افضل حلاق مخصوص لك يا طارق. بجد والله؟ ايه طبعا طارق دائم يعني نشبه بعض بال بالمدح يعني كل واحد يمدح الثاني. تسليك تسليك لبعض يعني. تظبطني حلو زي كل مره؟ طبعا طبعا. اذا في كاميرا بعد. ايه اذا شافني اصور يبدع يجيب اشياء جديده اول مره اشوفها. اظبطه واعمل له خدمات اضافيه.